بدر بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من مادة التربية بالمصاحبة. المادة اللي اتفقنا إن ديت العمود الفقري للمعهد، وهي أصلا العمود الفقري للمسلم. العمود الفقري للمسلم، إن المسلم عبارة عن يعني سبحان الله كائن بيتلقى معاني تربوية بيعيش عليها وبينمو وتنمو بداخله حتى يقابل الله سبحانه وتعالى بإيمان عالي، بإيمانه اللي هيوزن في الميزان، واللي إن شاء الله بندخل الجنة بإذن الله رب العالمين. اتكلمنا الحمد لله في المرة اللي فاتت، ثبتنا مع بعض موضوع الفجر. طبعا فينا من نجح، فينا اللي نجح وفينا اللي يعني لم ينجح. ان كنا بنتكلم على معنى مهم جدا جدا، ان احنا نصحي بعض في الفجر. كان الاساس منه ايه؟ الاساس منه ان احنا كنا نصحي بعض في الفجر. وفي الحقيقه انتوا شفتوا وسمعتوا بعض الاخوات وبتقول يا جماعه لو سمحتوا حد يصحيني، انا اتمنى اصلي الفجر ولكن انا ما صحيتش، ما حدش صحاني. اتكلمنا فيها ديت، اتفقنا، قلنا طب خلاص تعالوا نشجع بعض وتعالوا نشوف ان يا ريت الناس بتتصل ببعضها علشان تصحي بعض. هنا ده كان الفكره منه ايه؟ على فكره لم يكن الاساس عندي ان مجموعه مكونه من 45 اخت، 45 اخت يتصلوا ببعض ويصحوا بعض علشان يصلوا الفجر. وان كان دي قيمه كبيره جدا جدا وعمل ضخم جدا جدا ان ال 45 اخت يصلوا الفجر، انما احنا كنا عاوزين نشوف موقفنا التربوي عامل ايه بينا وبين بعض. ان تعالوا نحاسب نفسنا محاسبه صغيره، كام حد رن على حد عشان يصحي الفجر؟ منتظر المشاركة. السلام عليكم. طيب أختنا إسراء رنت على أخت، الحمد لله. أختنا قدوتي قالت أنا رنيت بس للأسف ما صحيتش كذا يوم، قدر الله ما شاء فعل. عدى عليك أختنا كذا فجر، قدر الله ما شاء فعل. الأخت ياسرين كانت بترن عليا بس ما كنتش بصحى. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب تعالوا نناقش بقى الأمر كده بنظرة تربوية. أولا إحنا في مجتمع وبندرس في مجتمع، والاخوات اللي موجودين قدامي ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله، ان ايه افضل مجموعة موجودة يعني في رأيي الشخصي والله من افضل الناس الموجودة في المجتمع كله، لان ما شاء الله اخوات ملتزمات متدينات بفضل الله سبحانه وتعالى، و بيدرسنا العلم الشرعي، منتسبات لمعهد القرآن الدعوي، ده حاجة كويسة جدا جدا ومستوى عالي جدا جدا، ومن الناس اللي بتقدر جدا مهمة الدعوة، مهمة الدعوة. ولكن طيب أنا عاوز أشوف بقى النهاردة تعالوا نشوف. أولا دي كانت عمل دعوي مهم جدا جدا، اللي ما رنش كان قدامه فرصة كبيرة إن واحد بيقول له، واحدة بتقول لك خدي بإيدي أرجوكي وصحيني الفجر. واحدة بتقول لي خدي بإيدي أرجوكي وصحيني الفجر. طيب والنتيجة إيه؟ والنتيجة إن أنا ما صحيتهاش الفجر. واخدين بالكم؟ هنا ده بيدل أصلاً على، معلش، على الفتور الدعوي. الفتور الدعوي. ليه؟ لأن إحنا بنسأل النهاردة ماذا لو إن يعني في حد معين وإحنا شايفينه هيحصل له مشكلة كبيرة جداً جداً بكرة الساعة 5 الفجر. كلنا ممكن نفضل سهرين عشانه وعشان نكلمه. ايه لو عندنا واحده عندها امتحان وقالت يا جماعه انا الامتحان ده مهم جدا في حياتي او في مصيري، ماذا لو انا عملت لكم الامتحان الساعه 5 الفجر؟ طيب لو انا عملت الامتحان الساعه 5 الفجر، والله يعني ان شاء الله احاول انفذها، استاذن الدكتور حازم باذن الله رب العالمين والشيخ احمد طاهر، واخلي الامتحان بتاع الماده بتاعتنا الساعه 5 الفجر ان شاء الله. ساعتها هنعمل ايه؟ اختكم اسماء بتقول انها نحضر كلنا فعلا. طيب يبقى مين اللي شايل هم الدين، ومين اللي حاسس، ومين اللي حاسس بالمشكله اللي اختها فيها، مين اللي حاسس بالمشكله اللي اختها فيها، وان هي لازم تصحيها، وانها لازم تكلمها وتطمن عليها وتطمن عليها لحد ما خلص. مين اللي صحت تاني يوم واختها اللي كانت مكلفاها بانها تصحيها، هي ما صحتهاش، ومع ذلك الامر بالنسبه لنا عادي جدا. طيب اي عمل تربوي انت متوقع ان انت تحققه، ايه هو العمل التربوي اللي انت متوقع ان انت تحققه اكتر من انك تخلي مسلم يصلي الفجر؟ خدوا بالكم، من صلى الفرضين دخل الجنه. يعني انت عارفه، انت لو قدامك عندك استعداد تنزلي الجامعه وتعملي جولات كتيره جدا جدا، وعندك استعداد تقعدي تعملي جولات على النت كتيره جدا، ولو في محاضره ممكن نشتغل فيها، نشتغل في المحاضره دي لمده 3 ساعات 4 ساعات، ولو 10 ساعات من الناس اللي بتدي محاضرات ذات احمال عاليه بيحصل ايه؟ الناس عندها استعداد انها تتواجد، احنا نشتغل فيها ونقول فيها كل ده ليه؟ عشان نفسنا بس الناس تلتزم. طب ما بالك ان انت الفرصه اللي قدامك مش ان الناس تلتزم، امال ايه؟ ان الناس يدخلوا الجنه، ان انت خلاص اختك دي انت اطمنت عليها ودخلت الجنه. خدت بالكم؟ يبقى ده من الامور الهامه جدا جدا، هي تقدير الاعمال التربويه، تقدير الاعمال الايمانيه، ان تكون مقدره جدا جدا عندنا، وان تكون شيء هام جدا جدا. وفي احنا بنشتغل فيه ازاي؟ بنشتغل فيه مش هينفع ان احنا نقول احنا بنربي انفسنا وبعدين بنربي الناس، احنا بنربي انفسنا وبعدين بناخد كورسات تربيه، ان احنا ان شاء الله هنربي الناس، وبعدين وانت في الوقت ده انت بتقول ايه؟ انت شايف قدامك واحد بيحترق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحترقون ثم تأتي الصلاة تطفأ هذه الحريقه ويتحول هذا الامر لخير، ثم تحترقون بعدها في الفرض اللي بعده وبعدين تطفأ هذه الحريقه. طيب يبقى هنا دلوقتي كانت الاخت قدواتي ام المؤمنين اتفقت معنا في الورشه ان احنا نصحي بعض فعلا، وماذا بعد الاتفاق؟ الموضوع ده احنا قلنا عليه من قبل كده، والان وماذا بعد الاتفاق؟ طيب الموضوع انا كنت عاوز اوصل لكم ان الموضوع مش مجرد ان احنا بنرن على بعض دي رنه، او ده حاجه كده انا هبقى افكر اختي بالصلاه، او ان دي هبقى لنا رنه وخلاص، على قد ما بنتكلم على ان العبادات يا جماعه، الفرائض ده موضوع حياه او موت، الفرائض موضوع حياة أو موت، لازم إن إحنا نهتم بيها جدا جدا جدا، نبذل من أجلها خير ما ندعو إليه هو الفروض. طيب أختنا أسماء بتقول أنا بصحي قريباتي، هو ما حدش طلب مني أرن حضرتك، تقصد نرن دون ما يطلبه؟ لا ما اقصدش ان نرن دون ما يطلبه، لان كده هيحصل ايه؟ مش عاوزين ان احنا نبقى يعني مزودينها شويه على الناس. غير كده دي هيحصل عندي حاجه، انت دلوقتي فجرتي لي موضوع دايما بيحصل، الا وهو انا بترك اللي جاي لي واللي طالب مني وبروح ادور على اللي ما طلبش مني. خد بالكم الموضوع ده بيحصل كتير جدا جدا معانا، ان احنا بنعمل ايه؟ بنترك اللي بيطلب مننا وبنروح عليه اللي ما طلبش مننا. لا انا مش هقدر ارن على واحده الفجر ان ما تصحى الصبح وتقول لي انا ما بصليش فجر، انا مش بتاعت فجر، لو سمحت ما تصحينيش الفجر ما طلبتش منك. واخده بالك؟ انما انا بعمل ايه؟ انا برن على اللي طالبه. احنا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت تحديدا، ان كان عندنا ناس قالوا يا جماعه لو سمحتوا رنوا عليا، لو سمحتوا انا عندي مشكله في الفجر فرنوا عليا. يبقى احنا عندنا ده الموضوع الاساسي، اللي هو ان احنا موضوع الرن، تحمل المسؤوليه الدعويه، تحمل المسؤوليه التربويه، دي زي ما قلت لك دي اختك اللي انت مسؤوله امام الله سبحانه وتعالى عنها وعن دعوتها وعن نصحها وعن تذكيرها حتى تصلي الفجر. ده باذن الله دي كانت النقطه الاولانيه. اختنا بتقول ايه؟ اخت كنت بصحيها بتقول لي انا بظبط المنبه ومش بصحى، لكن انت لما بترني بقوم بسرعه. دي حقيقه، ده شيء طبعا دي حقيقه. انا عن نفسي فعلا رنت المحمول، لان المنبه انا عارف ان مفيش اي ضغط عليا، انا بضغط عليه، انا بضغط على المنبه واقوم نايم تاني مكمل. انما اما حد بيرن عليا انا حاسس بالتزام تجاه هذا الفرد، انا حاسس انه ممكن يكلمني بعد شويه، انا حاسس ان هو بيرن عليا، وبعد ما رن عليا المفروض ان احنا هنتقابل في المسجد. ده بالنسبه لنا احنا الرجال، فالامر طبعا الرن وان حد مهتم بيه. اصلا المنبه آلة جامدة، آلة جامدة، إنما اللي بيرن عليا ده أنا حسيت إحساس كبير معاه وتجاهه، فقمت وصحيت. ده كده الحاجة الأولانية. طيب الحاجة الثانية، كم واحد عندي أما يبقى عندي الجروب 40 45 واحد و 45 واحدة، وأنا عندي اللي بيتمم في صلاة الفجر 11 أو 12 واحدة. أما تابعنا اللي بيرن على صلاة الفجر كان 11 أو 12 واحدة. هنا في إشكالية تظهر جدا، في إشكالية تظهر كبيرة جدا جدا، ألا وهي إن حقيقة إحنا بنخدع نفسنا. إيه الخدعة اللي بنخدع نفسنا بيها؟ أنا بإيه؟ تمم بس مش وقتها. إيه مش فاهم أستاذة سوزان، أنا بتمم التمام بتاع طيب جزاك الله خيرا، يبقى ان شاء الله ممكن تكون حضرتك من ال 11 او 12 واحده. لو بصيتوا على الجروب انا سالت زوجتي قالت لي في عندي 11 واحده او 12 واحده بيتمموا، معنى كده ان احنا النسبه بتاعتنا حوالي يعني 20% ده في المجتمع بتاعنا. طبعا دي عاليه جدا جدا بالنسبه لمصر كلها، انما لينا احنا الامر مختلف. ليه؟ لان حقيقه انا وانتي وانتي وانتي وانتي احنا فاكرين نفسنا ان احنا من الناس اللي هتحرر الاقصى. دي حقيقة، احنا فاكرين نفسنا ان احنا من الناس اللي هتحرر الاقصى. حقيقة احنا فاكرين نفسنا ان احنا من حماة الدين ومن اللي شايلين هم الدين ومن المسؤولين عن الدين. خدتوا بالكم؟ احنا فاكرين نفسنا ان احنا الدعاء الى الله، و ان احنا التربويين اللي بنتربى وهنربي، وان احنا اللي كده. ايوه، انما طلعنا في الحقيقه ان زي ما بيجي لي اخ يكلمني بيقول لي ان امتى بقى نروح نحرر الاقصى. فيا ابني تحرر الاقصى ايه؟ انت مش عارف تحرر نفسك من السرير وتنزل تصلي الفجر. انت مش عارف تحرر نفسك من النوم وتقوم تصلي الفجر. يا ابني المسجد على بعد 3 4 خطوات منك من البيت، وانت بتقول انا عاوز اروح الاقصى. انت بتقول ايه يا ابني؟ انت الميه ساقعه مش قادر تتحمل البرد بتاع الميه شويه، وبتقول لي انا عاوز اتحمل عاوز اتحمل الحروب واتحمل الجهاد واتحمل القتل والتقتيل اتحمله. هل ده يعقل؟ هل ده يعقل؟ لا. اختنا اللي بتقول ايه؟ لما انفرض في الفرائض فعلا ازمه كبيره، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويغفر لنا كما تقولين. انما هنا الموضوع ان ايه؟ انت بتفرط في الفرائض وبيحصل ايه بقى؟ وبتقنع نفسك ان انت حامي حمى الاسلام. انت بتفرط في الفرائض وبتقنع نفسك ان انت حامي حمى الاسلام. دي الكارثه، دي الكارثه. انت عارفه يعني فعلا النهارده لو الشيخ حازم عنده مشروع، اول من هياخد ناس مين؟ احنا هنشور عليه، دكتور حازم، الملتزمات، الاخوات اللي معانا في المعهد، اللي ما شاء الله اللي هم اللي شغالين اللي اللي اللي اللي ونتفاجئ بعد كده الدكتور حازم ده ما بيصلوش اصلا، ده بتضيع منهم صلوات اصلا، ده يعني ايه؟ ده بيضيع منهم ورد القران اصلا. لا، دي يبقى في أزمة كبيرة جدا، أزمة كبيرة جدا جدا جدا جدا. شوف الموقف التربوي ده كده، مجموعة من الصحابة جم قعدوا في المسجد. خدوا بالكم، صحابة يعني إيه؟ أفضل الأفضل الناس الموجودة على وجه الأرض، اللي إحنا بنقول إن دول السلف بتاعنا، وده اللي إحنا يعني هم دول أعظم حاجة عندنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابه قاعدين في المسجد ده، مش سهرانين في بيت حد، ولا سهرانين على النت حتى في مباح، قاعدين في المسجد. وبيعملوا ايه؟ وبيتكلموا في امر من امور الدين. قعدوا وقالوا لو اننا نعلم احب الاعمال الى الله لنقوم بها ونعملها. واخدين بالكم؟ لو اننا نعلم احب الاعمال الى الله لنقوم بها ونعملها. طيب يحصل ايه؟ تخيلوا، يعني على فكرة الكلمة دي أنا وأنت بنقولها على طول، أنا وأنت بنقول الكلمة دي على طول. إحنا بنقول إيه؟ يا سلام لو في عمل دعوي والله هنشترك فيه على طول، يا سلام لو في حاجة إحنا هنعمل فيها على طول، إن شاء الله لو حصل كذا إحنا هنكون أول الناس اللي نعملها، مش ده اللي إحنا بنقوله؟ خلونا بس ما نسبقش الموضوع، أنا عارف إن أنتوا حافظين الآية وأنا حافظ الآية، إنما أنا عاوز أفكر معاكم إحنا فعلا بنعمل كده ولا لأ. إحنا عاوزين النهاردة نكتشف أنفسنا، نكتشف أنفسنا. انت عامله حسابك ان لو اتفتح اي عمل دعوي ايا كان قوته انت اول واحده هتشك فيه، وانا عامل حسابي على كده. بس حقيقه على طول يعني ينزل جبريل عليه السلام وينزل بالايات، يا ايها الذين امنوا، ده ايه ده؟ ايه ده؟ الاثبات انهم مؤمنين، الاثبات انهم، ما هو البدايه يا ايها الناس ولا يا ايها الذين امنوا؟ يا ايها الذين امنوا. طيب هنا الله سبحانه وتعالى يصفهم بالايمان ليه؟ لماذا يصفهم الله سبحانه وتعالى بالايمان؟ ما احنا عندنا القران فيه كتير يا ايها الناس، وعندنا ايه؟ قيل وقالوا للعتاب يا مؤمنين، يا مؤمنين. شوف العتاب والتذكره وكده، يا مؤمنين يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. طب الاشكاليه ايه كمان؟ يعني العتاب يجي ايه؟ كبر مقتا. كلمه مقتا ديت جت في مكان تاني في القران؟ كلمه مقت جت في القران؟ ابقوا دوروا لي كده على المقت. لا جت. طب دوروا لي كده على المقت اللي جه في القران، هتلاقوا ان هو في اعمال صعبه جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعملون. الامر صعب جدا جدا يا جماعه، ده امانه في، نعم اختنا، ده امانه كبيره جدا جدا في رقبتي وفي رقبتكم. إيه يعني؟ كما اقول لكم والله انا كنت احافظ على صلاه الفجر، احافظ على صلاه الفجر وعلى ورد القران، وعلى ورد القران، يعني ان حتى ما تشوفونيش، ما تشوفونيش وانا واقع وانا ما صليتش فجر او ما قريتش ورد القران بتاعي. يعني كنت خايف جدا اما اقعد دلوقتي واكلمكم واقول لكم على فكره اصل انا في الحقيقه في ثلاث مرات فجر ما صليتش، او انا في ورد الورد القران ما عملتوش، فيبقى الواحد يعني يبقى الواحد في موقف صعب جدا جدا جدا. طيب نعمل ايه؟ بس ممكن يكون غصب عنه. ايه الغصب اللي ممكن يخلي واحد ما يصليش الفجر اختنا؟ قولي لي كده، اصل انا مش عارف، يعني قولي لي ايه هي النماذج؟ ايه الاسباب اللي تخلي واحد غصب عنه ما صلاش؟ اختنا بتقول ان يكون مريض مثلا. طب هل على المريض ان، هل تعلمين او علمتي في ديننا ان المريض تسقط عنه صلاة الفجر او الصلوات؟ طب ناخد حاجة حاجة، خلينا ناخد حاجة حاجة ونناقشها، لأن أحب أسمعكم. إيه يعني؟ مش هندخل مشاركات سريعة على قد ما نخلص فكرة فكرة نأثرها. أختنا بتقول ممكن يكون مريض مثلا، ما علمنا أن المرض، ما علمنا أن المرض بيعفي من الصلاة، ما علمنا أن المرض بيعفي من الصلاة، ولكن بيأتي التخفيف وتأتي الرحمة من الله سبحانه وتعالى. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، جزاك الله خيرا. أختنا اللي عملتها، إنها ما عندنا شيء إن يقول إن تسقط صلاة، أي صلاة، عن واحد، عن واحد مريض، عن واحد مريض. يبقى إذا مع العلم إن أنت بتقولي لي إيه، أنا فاهم إنك عايزة تقولي لي ده مريض، ومريض مثلا ربنا يحفظنا ربع مريض سرطان والآلام شديدة عليه وحاجات زي كده، ولكن إحنا عاوزين إيه؟ نؤسس هذا الأمر. طيب أختنا إسراء بتقول ممكن من التعب مش قادر يصحى. التعب اللي هو إيه؟ التعب اللي هو إيه اللي بيخلي الإرهاق؟ جميل، جميل، ربنا يحفظك يا رب العالمين. النقطة دي مهمة جدا جدا هنتكلم فيها، حتى احنا عاوزين ايه قبل الـ يعني اللي هو الموضوع بتاع ممكن راحت عليه نومة مثلا. طيب بتقول ايه؟ بتقول لي الارهاق. الارهاق يعني الارهاق انت ارهقت في العمل، انت ارهقت في المذاكرة، وجيت عند الصلاة وخلاص مش قادر تصلي. هل تعلمون ان يجب على المؤمن، ان يجب على المؤمن اصلا ان هو لا يرهق نفسه، لا يرهق الارهاق اللي هيوصله، الارهاق اللي هيوصله ان هو ما يصليش الفجر، ما يعملش العمل ده؟ واخدين بالكم؟ يعني فعلا لو انت شايله هم الفجر، لو شايله هم الفجر، انا ممكن بدل بنام ساعتين فما اقدرش اصحى، طب ما نخليها قبلها بثلاث اربع ساعات، مش قادر اصحى ما نخليها بخمس ست ساعات. طيب انا لما بعمل العمل، في عمل معين لما بعمله ما بعرفش اصحى، وليكن ده انا مش هقول لك بقى عمل دنيوي، اما انضف الشقه جسمي بيبقى متكسر وبنام ما بعرفش اصحى، اقول لك ما تنضفيش الشقه، غيري ميعاد تنظيف الشقه عشان تنامي مريحه عشان تقومي للفجر او للصلاه، او للصلاه معينه. كويس؟ تعالي كمان ايه، لا ده لو قيام ليل وبترهقي نفسك فيه، انا بقول لك لا يصح اصلا، لا يصح. ان يعني اخت فضلت تصلي قيام ليل وقت طويل جدا جدا، وبعدين ده ارهقت نفسها خلاص مش قادره، هي مش قادره، لا سيبي قيام الليل ونامي وقومي صلي الفجر، صلي قيام ليل خفيف ركعتين او وتري ونامي وقومي صلي الفجر. نعم الفرائض اهم، الفرائض اهم. يبقى اذا دي معاني، معنى مهم جدا جدا عاوزين ان هو يترتب يثبت عندنا في دماغنا ويترتب عندنا، اللي هي الفرائض اولا، ونبقى عارفين الفقه بتاعنا ان انا هل امتى اصلي، وهل ممكن في وقت ان ممكن حد ما يصليش. طبعا ده يعني اتفاجئت بالايه، باللي قال لي تعبان، اللي قال لي تعبان، طبعا دي مفاجاه كبيره جدا. وحد والاخت قالت لي ايه غصب عنها، انا طبعا مش عارف ان في غصب عنها ده ازاي. عندنا بقى ايه، ان ممكن راحت عليه نومه يا شيخنا، راحت عليه نومه، راحت عليه نومه ديت انت عارف احنا نقدرها امتى؟ انا اقدرها بشروط معينه ممكن اوافق عليها، ان خلاص حد غلب النوم، بس غلبه مره، لو مره في الشهر ممكن، لو غلبني النوم مره في الشهر نقول ممكن، انما حقيقه راحت عليه نومه كل يوم مستحيل طبعا، ده خلاص ده مش راحت عليه نومه، ده رقم واحد. رقم اثنين، راحت عليه نومه ازاي وهو ضابط المنبه على الساعه 7:30 ميعاد الكليه؟ راحت عليها نومه ازاي وهي ضابطه الميعاد المنبه على الساعه 9 علشان هتصحى ميعاد عندها محاضره مثلا؟ ازاي هنا نقدر نقول ان راحت عليها نومه؟ لا خالص، ده سبق ارصاد وترصد، ده سبق ارصاد، سبق يعني ده ارصاد، ده مترصد لهذا الامر. فيبقى الموضوع ده مهم جدا جدا، ده اللي كنت اقصد انها ظبطت المنبه للفجر واخدت بكل الاسباب. طيب على فكره الاخت اللي ظبطت المنبه واخدت بكل الاسباب، انا هسالها برضو كام سؤال منها، كم مره راح عليها؟ لو بتظبط المنبه كل يوم وبتاخد باسبابه كل يوم وبتنام بقى لها 10 مرات ما صليتش الفجر، ده احنا عندنا كارثه. لا يمكن، اكيد تبقى اسباب خطا، اكيد تبقى اسباب خطا. وعاوزين يا جماعه ناخد بالنا من حاجه معينه في فكره ايه، اللي هو يعني الانسان اللي هو اللي بيشتغل صح والانسان اللي بيشتغل غلط. هل ينفع ان عندي انت وانت بتعملي اكله، واحده بتطبخ اكله كل مره تبوظها وبعدين تقول ده يعني ده حاجه كده حاجه طارئه؟ لا خالص، انت بتبوظي الاكل كل مره، انما فعلا اما كل مره بقى لنا 10 ايام بناكل اكل كويس وجينا مره الاكل باظ، هقول ممكن دي حاله طارئه. ان ومع العلم حقيقه، حقيقه انت حضرتك بتطبخي اكلات بقالك مثلا اخر 3 4 سنين ما فيش مره ان طلعت مش مظبوطه. يبقى ليه دي عند الفجر؟ طب ليه بنيجي عند الصلوات والحاجه بتكون مش مظبوطه؟ هو ده طبعا امر صعب كتير، صعب جدا جدا، ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم. اتمنى ان احنا ان شاء الله المره الجايه ورد القران ده، يعني بعد الجوله دي هنبدا نشوف ان شاء الله رب العالمين ورد القران اخباره ايه. يعني لو امكن تشجعونا، انا تشجعوا يعني نشجع بعضنا، يا انتوا عارفين يعني ايه ان كل واحده قرات الجزء بتاعها، ان صعد من هذه الغرفه، من هذه الغرفة صعد من هذا المعهد، من الفرقة الثانية بس بتاعتنا 45 جزء يوميا بيصعدون الى السماء. ورد القرآن بتاعنا بيطلع بنطلع للصحف بتاعتنا في السماء 45 جزء يوميا، و45 صلاة فجر يوميا، واحنا بقينا نوايا صلاة فجر لينا اولا وبعدين للمحاطين بينا يوميا. فده كده ان شاء الله، دي كانت بس حاجة أنا كنت عاوز أأكد عليها وأوضحها، لأن في الحقيقة أنا متأثر بيها جدا جدا، مش مبسوط منها خالص. يعلم الله، يعني ما رفعت تقرير للدكتور حازم ولا للشيخ أحمد طاهر ولا لحد عن هذا الأمر، إنما أردت إن أنا أذكر نفسي وإياكم، أردت إن أنا أذكر نفسي وإياكم. جزاكم الله خير، شيخنا ساعدونا على الحفظ على الجزء، وأيضا نعوض اللي فات من الورد. حاضر، يا ريت والله، يا ريت نعمل إيه؟ انتوا والله العظيم يعني لولا فيها حرج لكنت هرن عليكم، هحطكم في قائمة كده وارن عليكم قبل الفجر مثلا بربع ساعة. انما انتوا تقوموا بهذا الدور مع بعض، لازم نشيل مسؤولية نفسنا ومسؤولية الآخرين، دي حقيقة لازم نعمل، لازم نعمل. النهارده انا بقول لكم يعني انا بتكسف ان انا ما اقراش الورد، لان هاجي معاك اقعد معاكم ازاي؟ يعني والله سبحانه وتعالى احق ان نستحي منه، انما انا بقول لكم احنا قاعدين ازاي ضميري وضميرك مرتاح واحنا قاعدين وفي غرفه دعويه وبنتكلم، وفي غرفه دعويه وبنتكلم ومستعدين ان احنا ننزل ننصح الناس دلوقتي نصايح عاليه جدا جدا، واحنا اصلا مقصرين في العبادات. ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا وليكم الامر، ربنا يبارك فيك اختنا، ربنا يحفظكم. والله هذا فقط يعني ايه، سبحان الله، ده الامتحان الحقيقي اللي عاوزين نكسبه يا جماعه، ده الامتحان الحقيقي اللي عاوزين ننجح فيه. والله لو طلعتم، لو طلعنا انا وانتم من المعهد ده ومن الماده ديت ومحافظين على الصلوات الخمسه بفضل الله ومحافظين على ورد القران بكده، لكفى وكفى وكفى. انا اظن ده يبقى شيء كبير جدا جدا جدا عملناه. خلينا نتصل على بعض ان شاء الله رب العالمين، نتصل، تتصلوا على اخواتكم، شيل المسؤوليه التربويه بتاعتك، شيل المسؤوليه الدعويه بتاعتك، وشيل مسؤوليتك انك لازم تصحي، مسؤوليتك انك لازم تصحي. خدوا بالكم دلوقتي احنا 45 فهم منطلقين في صدر الشيطان. احنا في الغرفه دلوقتي احنا 45 في الصف الثاني، واذا كان معانا حد من الصف الثالث فجزاكم الله خير منورنا. احنا 45 فهم منطلقين في صدر الشيطان. انت حضرتك السهم بتاعك لو وقع ب 44 سهم، انا السهم بتاعي لو وقع بقى 43 سهم. فيا جماعه اللي بيتاخر، اللي بيتاخر هو بيتاخر على نفسه وبيأخر الباقيين معاه. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، نظرا لان عندي في الامر غير مستقر في هذه الليله، فاكتفي بهذا القدر الى ان القاكم ان شاء الله رب العالمين في المره القادمه، المره الجايه متابعه على الوقت ان شاء الله. ان شاء الله انا والله ان كان من تاخر ولا حاجه، فبالرغم من ايه لزوجتي لازم تبعتي الحمد لله بين قوسين الفجر، الحمد لله بين قوسين ورد القران، الى ان يعني ظروف في المنزل عندنا في هذه الايام، اولاد وامتحانات ومدارس وحاجه، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينجينا. فهذا الامر بس اللي مؤثر، انما ان شاء الله نكون معاكم بفضل الله سبحانه وتعالى باذن الله المره القادمه افضل ان شاء الله رب العالمين. رب نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ما فات وان ييسر لنا ما هو ات، اني داع فامنوا. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وكل حين. اللهم حبب الينا الصلاه، اللهم ارزقنا المداومه على الصلاه، اللهم ارزقنا اقامه الصلاه، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحافظون على الصلاه، اللهم اجعل قره اعيننا في الصلاه، اللهم اجعل قره اعيننا في الصلاه، اللهم يا رب العالمين اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا عيوبنا واصلح لنا امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد بن عبد الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.